أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الآلاف قد سبقوا إلى الرضوان والدار وفيها الكوثر الجاري وفيها الكوثر الجاري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ورثة إبليس من البشر من يقول الشيطان لكل واحد منهم أنت، يعني أنت جند من جنود إبليس من الإنس، يعني مالي مكانك، يعني أنت يصدق فيهم قول القائل وكنت امرئا من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها قبلي، ليس يحسنها بعدي. بقول يعني لو إبليس مات قبلينا كنا نعمل ذنوب لا تخطر على بال إبليس. وكنت امرئا من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. يصدق فيهم قول القائل وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حي وقال فديت من لا يفلح. هؤلاء ورثة إبليس من البشر الذين سبوا الله عز وجل أعظم سبة إذ ادعوا له الولد، الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الذين قالوا إن يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، الذين قالوا إن الله صارع يعقوب وإن يعقوب صرعه وبرك على صدره وقال لا أطلقك حتى تباركني وسمي في ذلك بإسرائيل. هؤلاء الذين لهم في كل حين وفي كل وقت جريمة وهم وراء كل جريمة تحدث للبشر. هؤلاء الذين قالوا إن الله يقرأ في تلمودهم ثلاث ساعات هو والملائكة وكبير الشياطين في السماء سموديه. هؤلاء الذين قالوا إن الله يلعب مع الحوت الأكبر ملك الأسماء ثلاث ساعات من النهار. هؤلاء الذين قالوا إن الله يراقص حواء وما راقصها منذ أن هدم الهيكل. هؤلاء الذين قالوا إن الله يلطم خديه ويبكي. هؤلاء الذين قالوا إن الله يخطئ وأقام ملكا بين السماوات والأرض سماه مي يجعله لتحليل الله من أيمانه، يعني أن الله يخطئ، تعالى الله عما يقول الظالمون الكافرون علوا كبيرا، قالوا يخطئ وهناك ملك يكفر عن الأيمان عن حنث الله تبارك وتعالى في أيمانه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هؤلاء الذين قالوا أنهم رأوا الله، هؤلاء الذين نسبوا كل مجاذرهم إلى أوامر الله لهم، هؤلاء قتلة الأنبياء. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق يقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فبشرهم بعذاب أليم. مخاليق تنشر وتذبح الأنبياء أنبياءهم، مخاليق يذبحون زكريا الذي أوتي الحكم صبيا، مخاليق شراذمة إخوان الخنازير والقرود الذين يذبحون يحيى ويقدمون رأسه إلى زانية مومسة من مومسات بني إسرائيل. هؤلاء الذين قاتلوا حزقيا وأشعيا، قاتلوا أنبياءهم. بل يقولون إن الله يأمرهم أن يقتلوا الأجنة في بطون النساء، كما جاء في سفر يوشع، ينسبون إلى نبي الله يوشع ابن نون فتى موسى الذي خالف موسى على حكم بني إسرائيل، أن الله عز وجل يأمره أن يحرم كل نسمة حتى الأبقار والحمير والأغنام، يحرمهم بحد السيف، أي يبيدهم بحد السيف. والله عز وجل لا يأمر بهذا، لا يأمر بقتل الأطفال ولا النساء ولا ذبح الأجنة في بطون النساء. هؤلاء الذين أقدموا على جريمة الجرائم، لو لهم أدنى ذرة من نفس طاهرة ما سمحوا أن يمر هذا الخاطر، مجرد مرور في أن يمر هذا الهاجس في خاطرهم، كيف يقدمون على قتل سيد البشرية؟ كيف يسمون سيد البشرية حتى يموت من أثر السم؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، سيدنا عبد الله بن مسعود فيما رواه الإمام أحمد والحاكم وهو حديث صحيح، قال: لأن أحلف بالله تسعا أن رسول الله قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل، وذلك لأن الله جعله نبيا واتخذه شهيدا، وذلك لأن الله جعله نبيا واتخذه شهيدا. ولذلك ترجم الإمام الذهبي للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه النبي الشهيد الذي مات من أثر سم اليهودية، مات من أثر سم اليهودية. النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه، فيما رواه الإمام البخاري معلقا وصله الحافظ بن حجر، قال: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك. انقطاع الأبهر اللي هو الشريان الذي يصل بالقلب، من انقطع من أثر ذلك السم. وعن أم بشر ابن البراء بن معرور الذي مات من أكله للشاة المسمومة، أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم في المرض الذي مات فيه: ما تتهم بنفسك يا رسول الله؟ فإني لا أتهم بابني إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا لا أتهم إلا ذلك بنفسي، هذا أوان قطع أبهري. مات النبي صلى الله عليه وسلم من أثر سم اليهودية، وذلك سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: لأن أحلف بالله تسعا أن رسول الله قتل قتلا، قتل من أثر ذلك السم، سم اليهودية. فعداوتنا لليهود دينية، نكرر ذلك ملايين المرات حتى ندفن في قبورنا، عداوتنا لليهود دينية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وقال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، اليهود والذين أشركوا. والقصة أن الأمة كبيرة، الأمة المسلمة كبيرة 1.7 مليار، ولكن ليس فيهم مثل سعد بن معاذ، ليس فيهم مثل سعد بن معاذ. سيدنا سعد في يوم الأحزاب قاطعوا أكحاله شريان، فحسمه النبي بالنار فانتفخت يداه فنزف الدم، دم سيدنا سعد بن معاذ لما نزف أصاب رذاذه من في الخيمة، حتى بكى النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى أبو بكر، وبكى عمر. فلما رذاذ دم دفع بقوة كبيرة أكبر شريان في الجسم، فسيدنا سعد بن معاذ رفع يده إلى السماء، ومنزلة سعد بن معاذ في الأنصار مثل منزلة أبي بكر في المهاجرين. قال: اللهم إن كنت أبقيت رسولك لحرب يهود فأبقني. قالوا: فوالله ما قطر الشريان قطرة بعد ذلك، فوالله ما قطر الشريان قطرة بعد ذلك. واستجاب الله لدعوة سعد ولدعاء سعد، حتى حاصر النبي بني قريظة واشتد الحصار عليهم، فنزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله لسعد بن معاذ، وكان سيدنا سعد بن معاذ مريضا يطبب، فأرسل إليه النبي فأتوا به على حمار، فلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي: قوموا لسيدكم أو لخيركم فأنزلوه. أراد إن سيدنا رسول الله إن سيدنا سعد بن معاذ أن يحكم في اليهود. سعد بن معاذ الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: امضي يا رسول الله لما أمرك الله به، فوالله إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. لما أتوا به أراد سعد، وكان حليفا لليهود، اليهود يعيشون في جواره قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، ولو ظفر اليهود بالنبي وأصحابه لقتلوا الصحابة وأبادوا الصحابة جميعهم، ولا دمروا الأخضر واليابس. هكذا جاء في توراتهم المحرمة، ثم إذا ظفرت بخصمك وعدوك فاقتل أبد. هم يعشقون الدم عشقا. فلما كان هذا في شريعتهم المحرفة جازاهم الله بجنس عملهم وبجنس قولهم وبجنس نيتهم. فسيدنا سعد قال: حكمي نافذ على هؤلاء، وأشار اليهود: حكمي نافذ في اليهود؟ قالوا: نعم، رضينا. قال: وعلى من في الخيمة؟ وكان في الخيمة سيدنا رسول الله والصحابة، وهذا من أدب سيدنا سعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: نعم. فقال: حكمي في اليهود أن تقتل مقاتلتهم، وأن تسبى نساؤهم وزراريهم، وأن تقسم أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 سماوات، هذا حكم الله فيهم. وافق حكم سعد بن معاذ حكم الله عز وجل في اليهود. هم قوم البهت ويا طير ذي قولة حبر الإيمان، وصفية أم الأبرار، هارون وموسى عمران، براء منهم هم منا، صاحوا يا حكم القرآن، صاحوا يا حكم الديان، يذرون الدمع لغيبته ولغيبة سعد الفرسان. سعد بن معاذ تعرفه واهتز سرير الرحمن. عداوتنا لليهود عداوة دينية. انظر ماذا فعل الله بسعد بن معاذ. سيدنا سعد بعد أن حكم في اليهود وكانوا 400، وفي رواية ابن إسحاق أنهم كانوا 600، فأدخلوهم دار أسامة بن زيد، وقام بتكتيفهم فدائي النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد بن سلمة، ثم حفروا لهم حفر في الأرض وعلى ضم استمهلوا أن يطلوا عليهم النهار، ما استمهلوا أن يطلوا عليهم النهار، وإنما جابوا زعف النخيل وأشعلوه، وعلى ضوء زعف النخيل تولى قتلهم سيدنا الزبير بن العوام علي بن أبي طالب، حتى فرغ منهم بالليل، كانوا ما بين 400 إلى 600، وفيهم شيطان يهود حيي بن أخطب لما تقدم لقتله، فأشار إلى النبي قال والله ما لمت نفسي في عداوتك، أنا ما مش لايم نفسي أن أنا عاديتك، وهو عند القتل شيطان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فسيدنا سعد بن معاذ بعد أن فرغ من قتلهم انفتق عرقه وقال اللهم افجره شوقا إليك، خلاص انتهت أمة على وجه الأرض، هو عايز بقى يلقى الله عز وجل. فطببوه عند رفيدة واشتد به في المسجد، في خيمة في المسجد، واشتد به الوجع حتى أتى قومه بنو عبد الأشهل فحملوه إلى ديارهم، فنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله من هذا الذي من أمتك مات نزل إلى الأرض لموته 70,000 ملك ما نزلوا إلى الأرض قبل يوم ماذا؟ 70,000 ملك لتشييع جثمان الصحابي الذي أفتى بقتل اليهود، 70,000 ملك، 70,000 ما نزلوا إلى الأرض قبل يوم ماذا؟ فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع السيرة إلى ديار بني عبد الأشهل، فقال الصحابة يا رسول الله تقطعت شسوعنا، شسوع نعالنا، لما كل هذا الجر؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة. يعني طب بمفهوم المخالفة تقول إيه بقى؟ طب ده اللي حكم في اليهود بهذا، يعني النبي كان يقول تغسله الملائكة، أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة. فلما وصل النبي إلى دار سعد وجد أمه تنوح عليه وتقول ويل أمك سعدا حزامة وجدا وفارسا معدا، فقال النبي كل نائحة تكذب إلا نائحة سعد أو إلا أم سعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عرش الرحمن اهتز لموت سعد، إن عرش الرحمن اهتز لموت سعد، ما اهتز عرش الرحمن لموت أحد من الصحابة إلا لموت سعد بن معاذ، لموت أحد من المسلمين إلا لموت سعد بن معاذ فارس النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا غيره من الصحابة إلا لموت سعد. اشتاق سعد إلى لقاء الله عز وجل، فاشتاق الله إلى لقائه، واشتاق حملة العرش، وفرح العرش بقدوم سعد على ربه، اهتز كما قال إمام الذهبي بمعنى، قال النضر بن شميلة قال بمعنى فرح، فرح العرش واهتز لقدوم سعد على ربه. فهل في الأمة مثل سعد؟ هل في الأمة مثل سعد؟ يقول الشاعر أعيرونا مدافعكم ليوم لا مدامعكم،

عن مذابحهم للمصري للأسرى المصريين في حرب 67، حرب 67. وده الكتاب ده موجود في كتاب اسمه حق الدم لمحمد إبراهيم بسيوني، صادر عن نقابة الصحفيين والمحاميين. يقول في صفحات هذا الكتاب، يقول: أكد اللواء محسن حمدي رئيس اللجنة المصرية للانسحاب من سيناء ورئيس لجنة المفاوضات حول طابة في ندوة بنقابة الأطباء عقدت في يوم 29 أغسطس سنة 1995، بأن الأسرى المصريين الذين عادوا أحياء بعد حرب 1967 كانوا 5000 أسير فقط. فيقول الأستاذ محمد إبراهيم بسيوني، قال: معنى هذا أن عدد الأسرى المصريين الذين قتلوا بعد أسرهم والذين قتلوا في سجون الصهاينة من التعذيب والذين قتلوا على رمال سيناء تجاوز 100,000، 100,000 قتيل مصري، منهم من قتل سحقا بأن ربطوا بالجنازير وبالقيود وانبطحوا ثم أمرهم فبطحوا على بطونهم ثم داستهم العربات المجنذرة والدبابات، ومنهم من أمروا بأن يحفروا خنادقهم بأيديهم، قبورهم بأيديهم قبور جماعية، ثم أطلق عليهم الكفرة الرصاص من الخلف، ثم أمروا بقية الكتاب أن يردموا على زملائهم، ومنهم من دفن حيا، ثم بعد ذلك يقطعون أعضاءهم الحساسة ويضعونها في أفواههم ولم يغضب أحد. وكان ممكن ودي جرائم حرب، يعني جرائم حرب لا يعني لا تزول بمر السنين، ولم يرفع أحد ولم يغضب أحد. وتسألني متى تغضب ليخصانا إذا يغصب وتعجب منك فلتعجب، حداثي أنا، أنا بتاع الحداثة، وأنا العلماني الذي أجول في البلاد، ولكن صوت الإسلام، صوت الإسلام وراية الإسلام لا، أنا أعمل تحت أي راية إلا راية الإسلام، حداثي أنا، لكن فخرت بأنني عربي، أنا أقفو أبا جهل وأستوحي أبا لهبي، مسيلمة غدا جدي، ويا فخري بذا النسب، ويا فخري فمرضعتي، فمرضعتي غدت حمالة الحطب. وتسألني متى تغضب وكيف سيغضب الثعلب، أنا شارون أعذره وأعبد عجله الذهب، وفكري فكر لينين ولكني أنا عربي، أنا التلمود، تلمود أغنيتي، ورأس المال، رأس المال بتاع كارل ماركس، ورأس المال أمنيتي، سلاحي في الوغى كأس وساحي صدر فاجرة، سلوا الحانات تعرفني، سلوا كل المواخير، سلوها اليوم تذكرني بأني خير سكيري، ألست كنت ترجمت تعاليم الخنازير، عبيد الغرب ربوني بكل وسائل الأعلام على أن أعبد الأصنام، أجفو دعوة الإسلام. وتسألني متى تغضب وتعجب منك فلتعجب، مساجدنا مزخرفة بأهوال من المرمر، توارى شيخنا عنا وغابت هيبة المنبر، فلم نسمع سوى همس لشكواه إذا يزعر. أنا الحجاج أعشقه، أنا الحلاج أعشقه، وأهوى شيخنا الأكبر محي الدين ابن عربي، وأدعو للطواصين، طواصين كتاب الحلاج، وأدعو للفتوحات، الفتوحات الكبرى بتاع معد ابن عربي، وما أزكى الشياطين وما أهدى الضلالات، وكان الشيخ وصاني بأن أدعو لها سرا، وقال بأننا نخشى يسمون الهدى كفرا، وشيخي مد لي كفا وشيخي مد لي قدما، أقبلها أبجلها فشيخي سيد العلماء. وشيخي يعشق الدولار، وشيخي زور الأخبار، وناصر بدعة الشيطان، حارب سنة المختار، وشيخي أتقن الكذب وأضحى سيفه خشبا. وتسألني متى تغضب؟ فقل هل يغضب الأرنب؟ وبدء كتابنا اقرأ، وقال الكل لا تقرأ، فأين الشط والمرفأ؟ وأين تريدني ألجأ؟ وأين تريدني أذهب؟ لأن لم نعد نقرأ، غدونا معشرا جهلا، لأن لم نعد نقرأ، غدونا في الورى هملا، لأن لم نعد نقرأ، غدونا بعدها عملا، وفصلنا بأيدينا لكل مجدد كفنا، وأنشأنا بأيدينا هنا قبرا هنا وسنا، وتطمع بعدها نغضب، معاذ الله أن نغضب. ومن يدري غدا في ساعة الصفر، إذا ما عاد في الفجر صلاح الدين بالنصر، وعاد المسجد الأقصى يعانق خبة النسر، وهبت نسمة التوحيد والإيمان في العصر، وعاد الطهر للفكر وللفن وللشعر، وعادت أمة الإسلام حقا أمة الخير، وعادت أمة الإيمان تسحق أمة الكفر. ومن يدري غدا في ساعة الصفر، إذا ما لاح في المنهج لواء الأوس والخزرج، وهز حسامه المقداد، هز لواءه مصعب، فقد نغضب لما يجري. فلا تعجب ولا تعجل ولا تسأل متى تغضب. منا لاح في المنهج لواء الأوس والخزرج، وهز حسامه المقداد، هز لواءه مصعب، فقد نغضب لما يجري. فلا تعجب ولا تعجل ولا تسأل متى تغضب. منى عمري بأن أغضب، منى عمري بأن أغضب. يا شام أين هما عينا معاوية، وأين من زاحموا بالمنكب الشهبا، فقبر خالد في حمص نلامسه، فارجف القبر من زواره غضبا. يا ابن الوليد ألا سيف نؤجره، فكل أسيافنا قد أصبحت خشبا، سقوا فلسطين أحلاما ملونة، وأودعوها سخيف القول والخطبا، وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا متى البنادق كانت تسكن الكتبا. فيا فلسطين من يهديك أفئدة، ومن يعيد لك البيت الذي خربا؟ شردت فوق رصيف الدمع باحثة عن الحنان، ولكن ما وجدت أبا، تلفتي تجدين بنا في مبادلنا من يعبد الجنس أو من يعبد الذهب. أنا قبيلة آدم بأكملها ومن جراحي سقيت المزن والشهبا. يا من يعاتب مذبوحا على دمي ونفس شريانه ما أسهل العتبى. من جرب الكي لا ينسى مواجعه ومن رأى السما لا يشقى كمن شرب. من يشاهد أباه يموت يدفنوه حيا يدفنونه حيا. من شاهد أمه وهي تذبح بين يدي أتقيس حاله بحال من يعيش في الطرف؟ قدساه في اليم ماتت غزتي ذبحت ونحن في العاري نسقي وحلنا طينا. أي الحكايا ستروى عارنا جلل نحن الهوان وذل القدس يكفينا. القدس في الخيل تبكي من فوارسها دمع المنابر يشكو للمصلين. من باعنا خبروني كلهم صمتوا والأرض أضحت مزادا للمرابين. من باعنا خبروني كلهم صمتوا والأرض أضحت مزادا للمرابين. من يرجع العمر منكم؟ من يبادلني يوما بعمري ونحيي طيف ماضينا؟ أقدامنا ضيعونا حينما فسقوا والأرض تسبى وقدساه تنادينا. أقدامنا من نضع السيف من يدنا وأودعونا سجون الليل تطوينا. قم من ترابك يا ابن العاصفين بنا ثار طويل لهيب العار يكوينا. قم يا بلال وأذن صمتنا عدم كل الذي كان طهرا لم يعد فينا. هل من صلاح

وقد ننسى طلوع الشمس من غدنا وقد ننسى غروب الحلم من يدنا ولن ننسى مآذننا ولن ننسى مآذننا ولن ننسى مآذننا ستجمعنا دماء قد سكبنا وأمجاد أضانا وأحلام حلمنا ويجمعنا ويجمعنا ويجمعنا ولن ننساك لن ننساك لن ننساك يا قدس. بنت موسى ديان لها كتاب يسمى جندي من إسرائيل، قالت عن حرب 67، قالت كانت فرائسنا ترتعد في الجبهة الجنوبية يعني الجبهة المصرية من الخوف والرعب، فأتى حاخام بنسخة من التوراة فتلى علينا نصوصا منها فاستحال خوفنا أمنا، بينما كانت إذاعات العدو تردد قاتل أعداء الحياة، قاتل أعداء الربيع، قاتل وأم كلثوم معك في المعركة، قاتل عبد الحليم معك في المعركة، قاتل ونجاة الصغيرة معك في المعركة، في السلم كأس وسيجار وغانية وساحة الحرب في الهيجة إذاعات بشرى يا عرب، الطائرات تتساقط كالذباب، أسقطنا ثلثي طائرات العدو وهي كانت مطاراتنا كل المطارات والممرات المطارات كلها مدمرة، وساحة الحرب في الهيجة إذاعات، وشرعة الله في القرآن نهجرها، وشرعة الخصم تلمود وتوراة، هم يقولون أنها دولة دينية ولا بد من اعتراف العرب عن بكرة أبيهم بأن دولة إسرائيل دولة دينية ولا يفوضون إلا على هذا، ونحن نابى إلا أن نقول سلم سلام سلام القبور، كما يقول من أحد بيجي الأرض إلا بسلام القبور، ويقول قاتل إذا لم تقاتل فأنت لست بيهودي، إذا قاتلت فأنت يهودي، متى نتعلم من الغير؟ يعني قالوا لموسى ديان أنت الخطة بتاع 56 طبقتها في 67، ليه؟ هم العرب دول ما بيقروش؟ قال لأنهم لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يطبق، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يطبقون. الكلام عن إسرائيل والقدس كلام كتير يحتاج لحلقات كثيرة، ولكن أقول لك أنت تملك التغيير في بيتك، تعلم ابنك وطفلك الصغير بدل ما بتحكي له بوج وطمطم، يا عم احكي له ايه قصة القدس وفتح أبو عبيدة للقدس، احكي له كم دماء سالت من أجل فلسطين، دماء الصحابة زيد ابن حارثة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، احكي له عن عبد الله ابن رواحة، احكي له عن جعفر الطيار أول دماء سالت على أرض فلسطين دماء الصحابة، احكي له أن فلسطين يوما من الأيام وأن النبي بشرنا بقتال اليهود في آخر الزمان وبنصرنا على اليهود، فقل لابنك عسى يا بني أن تكون جنديا في هذا الجيش، عسى أن تلقى الشهادة على أبواب القدس، اللهم ارزقنا الشهادة على أبواب القدس، اللهم ارزقنا شهادة على أبواب القدس، اللهم ارزقنا شهادة على أبواب الأقصى، اجعل سكناتنا ولحظاتنا وأموالنا وأولادنا ودماءنا وقفا على القدس وعلى قضية القدس، استخدمنا ولا تستبدلنا، مسكنا بالإسلام قائمين ومسكنا بالإسلام قاعدين، مسكنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعدان حاسدين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا تحكي بعض أشعاري عن الجنات التجري عن الجنات التجري وفيها كوثر الجاري عن الأسلاف قد سبقوا إلى الرضوان والداري وفيها الكوثر الجاري وفيها الكوثر الجاري.